عمره 3 سنين ونص. عمرها 11 سنة. عيد ميلادي بعد بكرة. يلا نروح الأسبوع الجاي. يلا نمشي. هذا أجمل، هي أكبر من أختها. هذا الأجمل، هذا الكتاب الأرخص. هذا أرخص كتاب.